بسم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، حدثنا عبد الوارث عن الحسين، حدثنا عبد الله بن بريدة، حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. سبحان الله. لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. نعم. عبد الله المزني وابن مغفر رضي الله عنه. وقد استدل بهذا الحديث من كره تسمية المغرب العشاء، وهو قول أصحاب الشافعي وغيرهم. وقال أصحابنا: لا يكره ذلك. واستدلوا بأن العشاء تسمى العشاء الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأن العشاء تسمى العشاء الآخرة. الآخرة يعني يدل على أن فيه عشاء أولى. نعم. يعني جاري بين العشاءين، بين العشاءين. إذا قدم العشاء العشاء الآخر. قوله تعالى: بالله أتضعون فيكم. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. خرجه مسلم. وسيأتي بعض الأحاديث المصرحة بذلك، فدل على أن المغرب العشاء الأول. وأجاب بعضهم بأن وصف العشاء بالآخرة لأنها آخر الصلوات، لا لأن قبلها عشاء أخرى. وقد حكي عن الأصمعي أنه أنكر تسمية العشاء الآخرة ولا يلتفت إلى ذلك. وفي صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم الأحزاب بين العشاءين المغرب والعشاء. قال أصحابنا: وحديث ابن مغفل يدل على أن تسميتها بالمغرب أفضل، ونحن نقول بذلك. ومن متأخرهم من قال: حديث ابن مغفل إنما يدل على النهي عن أن يغلب اسم العشاء على المغرب حتى يهجر اسم المغرب، أو يقل تسميتها بذلك كما هي عادة الأعراب. فأما إذا لم يغلب عليها هذا الاسم فلا يتوجه النهي حينئذ إليه. وقد تقدم أنها تسمى صلاة البصر أيضا، فإذا سميت بذلك تسمى صلاة البصر. البصر بصر. نعم. صلاة البصر. أين المغرب؟ أين صلاة البصر؟ وقد تقدم أنها تسمى صلاة البصر. تقدم على حديث أبي رافع، وفيه: كنا نصلي من صلاة المغرب، وإن أحدنا ليبصر مواقع ابنه. نعم. فإذا سميت بذلك من غير أن يهجر تسميتها بالمغرب ويغلب تسميتها بذلك جاز ذلك. نعم. باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. مراده أن العشاء الآخر تسمى العشاء وتسمى العتمة، وأنه يجوز تسميتها بالعتمة من غير كراهة، وإن كان تسميتها بالعشاء أفضل اتباعا لقول الله عز وجل: ومن بعد صلاة العشاء. وهذا قول كثير من العلماء وأكثرهم، وهو ظاهر كلام أحمد وقول أكثر أصحابه، كذلك وكذا قال الشافعي في الأم: أحب إلي ألا تسمى العشاء الآخر عتمة، وهو قول كثير من أصحابي أو أكثرهم، ومنهم من قال يكره أن تسمى عتمة، وهو وجه ضعيف لأصحابنا. وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن عمر وكان يكره كراهة شديدة ويقول: أول من سماها بذلك الشيطان، وكرهه أيضا ابنه سالم وابن سيرين. وخرج مسلم من حديث عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل. وفي رواية له أيضا: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. كذا رواه ابن أبي لبيد عن أبي سلمة. وابن أبي لبيد كان يتهم بالقدر، وقال العقيلي: كان يخالف في بعض حديثه. إيش وقال؟ قال العقيلي: كان يخالفه في بعض حديثه. نعم. وتابعه عليه ابن أبي ليلى عن أبي سلمة، وابن أبي ليلى ليس بحافظ، ورواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقيل عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعة، وخرجه ابن ماجه وليس بمحفوظ. وفيه أيضا عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده جهالة. قد حمله بعض أصحابنا على كراهة نفي الكمال دون الكراهة، وحمله بعضهم على كراهة هجران اسم العشاء وغلبة اسم العتمة عليها كفعل الإعراب، وتسميتها في كتاب الله بالعشاء لا يدل على كراهة تسميتها بغيره، كما أن الله تعالى سمى صلاة الصبح صلاة الفجر ولا يكره تسميتها صلاة الصبح. خرج البخاري في هذا الباب حديثا مسندا، وذكر فيه أحاديثا كثيرة تعليقا، وقد خرج عامتها في مواضع أخرى من كتابه. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. حديث أبو هريرة قد أسنده في باب فضل صلاة العشاء في جماعة، وخرج قبله في باب فضل التهجير إلى الظهر من حديث أبي هريرة مرفوعا: لو يعلمون ما في العتمة والصبح. وخرجه أيضا في باب الاستهام على الأذان. ثم قال البخاري: فالاختيار أن يقول العشاء لقول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. قال: ويذكر عن أبي موسى: كنا نتناوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. حديث أبي موسى هذا قد خرجه بعد هذا قريبا في باب فضل العشاء، وخرجه في مواضع أخرى، قد علقه هنا بقوله ويذكر، فدل على أن هذه الصيغة عنده لا تقتضي ضعفا فيما علقه بها، وأنه يعلق بها الصحيح والضعيف، إلا أن أغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه. ثم قال: وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. قال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. حديث عائشة خرجه في باب فضل العشاء، ولفظه أعتم بالعشاء. وحديث ابن عباس خرجه في باب النوم قبل العشاء بلفظ حديث عائشة. وخرج مسلم حديث عائشة ولفظه أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء، وهي التي تدعى العتمة. وخرج النسائي حديث عائشة وابن عباس وعنده فيهما أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة. من حديث معاذ بن جبل قال: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة. ثم قال البخاري وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. حديث جابر قد خرجه البخاري في الباب الذي بعد هذا، وقد خرجه فيما مضى أيضا. وقال أبو برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. حديث أبي برزة قد خرجه فيما مضى في باب وقت العصر، ولفظه: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. ثم قال: وقال أنس: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. حديث أنس هذا خرج النسائي وخرج البخاري في مواضع، ولفظه أخر العشاء. وخرج مسلم من حديث ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. ثم قال البخاري: وقال ابن عمر وابو ايوب صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، وحديثهما في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وقد خرجه البخاري في كتاب الحج، خرجه مسلم ايضا. واما الحديث الذي اسنده في هذا الباب فقال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله حدثنا يونس عن الزهري قال عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. في هذا الحديث أن صلاة العشاء يدعوها الناس العتمة، وكذا في حديث عائشة وأبي برزة، وهذا كله يدل على اشتهار اسمها بين الناس بالعتمة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر وغيره يكرهون أن يغلب عليها اسم العتمة حتى لا تسمى بالعشاء إلا نادرا، وأما إذا غلب عليها اسم العشاء ثم سميت أحيانا بالعتمة بحيث لا يزور بذلك غلبة اسم العشاء عليها فهذا غير منهي عنه، وإن كانت تسميتها بالعشاء كما سماها الله بذلك في كتابه أفضل. وأما ما قاله صلى الله عليه وسلم من أنه لا يبقى على رأس 100 سنة من تلك الليلة أحد، فمراد بذلك انخرام قرنه وموت أهله كلهم الموجودين منهم في تلك الليلة على الأرض. وبذلك فسره أكابر الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهما. ومن ظن أنه أراد بذلك قيام الساعة الكبرى فقد وهم، وإنما أراد قيام ساعة الأحياء حينئذ وموته، وإنما أراد قيام ساعة الأحياء حينئذ وموتهم كلهم. وهذه الساعة الوسطى، والساعة الصغرى موت كل إنسان في نفسه، فمن مات فقد قامت ساعته الصغرى، كذا قاله المغيرة بن شعبة وغيره. انتهى. أحسن الله رحمه الله. هذا التبويب وهذه الروايات تدل على عناية أهل العلم والأئمة بالسنة حتى في الأشياء اللفظية في الألفاظ والأمر الذي فيه سعة، ينبهون إليه ويستدلون له. صلاة المغرب هي صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولكن العشاء الآخرة هي أشهر، والله سماها في كتابه تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.